وبدانا اهل الدين في شعبان وعند اصحابهم في الحي عليه يجب وجود صلاه جنازه رمضان. العلماء لهم في المساله قولان. اذا كان مضولا لهم قولان اراني العشر ليش انت مستعجل؟ لانه هذا فات تفسير قبل ساعه وساعتين. القول الاول لكل صاب له حسابه، كل ما تجمع عند نصاب يرجع بدا هذا النصاب رقم واحد بتاريخ كذا، وهذا بعد ما انتهى النصاب اذا بدا نصاب ثاني فبيأرخ عنده، فكل نصاب له تاريخ. هذا قول. والقول الثاني مجرد ان يجتمع عند المكلف نصاب واحد فكلما انضم اليه مال فيما بعد ينضم الى هذا النصاب، وفي الاخير يخرج عن مجموع المال الذي عنده. هذا القول الثاني هو الذي لا يمكن عمليا الا القول به. اما القول الاول فحتى بالنسبه للتجار اللي عنده الثراء وعنده الغنى، لهذا بده يعمل مئات الاوصيه بده يذوق. فالإسلام لم يقم إلا على أساس يريد الله بكم اليسرى فلا يريد بكم العسرى. الخلاصة نحن نختار إخراج الزكاة عن مجموع الأوصبة بحولان الحول على النصاب الأول فقط، ولو ما حال الحول على بقية الأوصبة لأنها ملحقة بهذا النصاب. وإن تبنى إنسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله، ولكن هو حينما يباشر قضية عمليا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه، والإسلام عملي وليس نظريا. هذا جوابنا. يعني مستعمل كثير قلنا نحن إجابة إجابة عجزة النصاب الأول وإجابة في شعبان عجزة نبيل ومر عليها رمضان ومن نصفها في مجمع جمعات نعجزة نصفها يجب عليها أفضل إجابة هجب لفرق أفضل ما فيها صعوبة. معنى أعطيت في الجواب إذا أنت تختار القول الثاني إن شاء الله تطلع عن المال كله. نحن شو بيقولنا؟ نحن قلنا هذيك الساعة أن بتضم الأنصبة إلى بعض البعض لأن هذا مو أحوط أيسر. إي نعم. فإذا كان أنت تشعر أنه ما في عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية فأخرجت عن كل نصابة واحدة ما في عليك اعتراض، لأنه هذا هو الأصل. يقول ابن حزم أنه الحديث نافي صحيحة بوجود الزكاة في المسلمين. كلامك الآن حضر فرمو في الزكاة. في الزكاة؟ لوقت التجار يوفوا ذلك بكل صار في حسابه. قالوا حزمه تجارة عليك الزكاة. لا لا لا لا لا لا لا أنا قلت أن يشيني عنده أموال يجب عليها الزكاة. أنا لا أتركها. لقد أنت تسأل عن عروض تجارة لم أسأل عنها. أسأل عنها سؤال خاص. أنا ما ذكرت التجارة. ذكرت أن التجار يشيني عنده أنصبة. وهذا ما في عروض تجارة، هذا في النقد. يشيني عنده نصاب ثم نصاب ثم نصاب. أنصب عليه. أما أنت جاي على بالك جاي على خاطرك تسأل عن عروض التجارة. فإنك حق أن تسأل عنه وأن تسمع الجواب. إنه هلا رجل اسمه هلا مر عليك إيه؟ قبل ما يكون كتب قائما تبدأ بالفاتحة، يعني وانت قائم تبدأ بالقراءة. وكنت تعلم من الحكم ان هذا لا يجوز؟ عفى الله عنه السلام. طبعا عفى الله عنه السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.